وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وفي رواية قال رآه بقلبه ولقد رآه نزلة أخرى. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي عثمان النهدي قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال؟ قالت هذا دحية الكلبي. قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال سليمان التيمي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من أسامة بن زيد. وأخرج البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وفي رواية ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت؟ قال أبو هريرة فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. قال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن لحوم الإبل وألبانها محرمة على بني إسرائيل، وكأنه كان يظن ذلك قبل أن يوحى إليه أن الممسوخ لا نسل له. وقوله أفأقرأ التوراة يقولها أبو هريرة لكعب الأحبار، أي كل ما عندي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ولست أقرأ التوراة ولا غيرها. وأخرج مسلم عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أن الممسوخ لا عقب له. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير رحمهم الله بسند صحيح عن ثابت بن وديعة الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا فشويت منها ضبا فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي. قال فلم يأكل ولم ينهى. وأخرج مسلم عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. وفي رواية إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. المسخ بفتح فسكون الممسوخ كخلق بمعنى مخلوق. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.